فبيدارين جافين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وأنا ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فكيف كان عاقبة المجرمين وإذا بدلنا أخاهم شعيبا من نبي إلا أخذنا أهلنا

Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa la tawaffana minna wa tawaffana bi sihr al-fatiha.